ما في حرج في ذلك. إذا أعطى غيره يشتري له هديا وقرا هذا أمر جائز، ولا لازم يسوقها مع يسوقه معه، لو ساقه غيره أجزاء صح هذا، وهذا لا إشكال فيه.